بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد شو مالك أنت يعني ما تغيب أنت زي ما ترى تغيب متى يوم 11؟ ايه 18 لا بس هذا الدار الحديث ما ادري متى معاهم نفس التاريخ يلا سمي الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد شرح القواعد الأربعة مقدمة. يقول الشارح رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح مختصر لرسالة عظيمة في محتواها ومضمونها وفحواها. هذه الرسالة التي تناولت أهم الأمور التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها والعمل بها، وهي إخلاص التوحيد لله عز وجل، ومعرفة الشرك وطرقه وسبله، وسد تلك الطرق والسبل، ودحض الشبه والفتن. وقد سماها مؤلفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القواعد الأربعة، وهي رسالة مستقلة، ولكنها تطبع مع ثلاثة الأصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. والقواعد جمع قاعد، وفي الإصطلاح القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، أي بمعنى الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمونها كما سبق ذكره معرفة التوحيد ومعرفة الشرك وما يتفرع عنهما، لأن كثيرا من الناس لا يميزون بين التوحيد الخالص وبعض أنواع الشرك أو وسائله، كما أن كثيرا منهم ينفي وجود الشرك في هذا الزمان. وهناك من يهتم بالعبادات العملية من الصلاة والزكاة وفضائل الأعمال ويقع في الشرك ولا يعلم أنه أعظم الموبقات، وهو المعصية التي لا يغفر لمن مات عليها. جمع هذه القواعد مصنفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نصوص كتاب الله والسنة النبوية. فإذا عرف المرء التوحيد الصحيح والعقيدة السليمة من الشرك وشوائبه صح ما تبع ذلك من العبادات، أما إذا فسدت العقيدة فما يتبعها من العبادات يفسد، كما أن الشرك باق لا يسلم منه إلا من سلمه الله عز وجل. فهذه الرسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة، سهلة العرض وبسيطة العبارة، لابد لكل مسلم من تعلمها وتعليمها للصغار والكبار ليعرف الجميع التوحيد الصحيح وأهميته ويطبقه في واقع حياته. وقد قدم لها مصنفها رحمه الله بمقدمة عظيمة فيها ترغيب لطالب العلم بالدعاء له بما يؤلف قلبه وبما فيه صلاح دنياه وأخراه، فقال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يقول الشارح: قدم المصنف رحمه الله رحمة واسعة لهذه الرسالة المباركة بهذا الدعاء لطالب العلم والحق والعقيدة الصحيحة الذي يريد سلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتجنب سبل الضلال والشرك، بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة، ومن تولاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة فاز وأفلح وسلم من أن يصيبه الشر في الدارين، فهو السعيد حقيقة. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن يتولاه الله عز وجل سعد في الدنيا والآخرة ونال الخير العظيم. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فقال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وهو حين يقدم بهذه المقدمة بين يدي القواعد الأربع فهو من باب يرغب طالب العلم في التعلم ورفع الجهل الذي قد يوقع صاحبه في الشرك، لأن من تولاه الله عز وجل أنقذه في الدنيا من الشرك وبراثنه، فإذا مات على التوحيد كان التوحيد سببا في إنقاذه من النار، فحاز السعادة في الدارين، في الدنيا بتوفيقه ورعايته وهدايته، وفي الآخرة بدخول الجنة ويحل عليه رضوان الله. وقال المصنف رحمه الله: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المطالب، أن يجعل الله البركة في علم المرء ووقته وعمره ورزقه وعمله، ويجعل البركة في ذريته، فهذا فضل من الله عز وجل. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، أي شكر الله عز وجل على نعمة الطاعة لله، كما في قوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر الله على نعمه خلاف كفران النعم وبطلها واستعمالها في غير مصارفها التي شرعها الله، حتى كان سببا لشقاوته وعذابه يوم القيامة. فالله عز وجل يزيد الشاكرين من فضله وكرمه، فمن رام المزيد سلك سبيل الشاكرين على نعمه. قال المصنف رحمه الله: وإذا ابتلي صبر. المسلم قد يبتلى بمصائب كثيرة ويحتاج إلى الصبر عليها، وهنا يدعو هذا الإمام المعلم لمن قرأ هذه الرسالة وتعلمها وعمل بما فيها من الفوائد العظيمة بأن يوفقه الله إلى الصبر، وأن لا يجزع عند نزول المصائب، وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وإذا أذنب الصغفر. والذنوب كثيرة، منها الموبقات والكبائر ومنها الصغائر، فإذا رأى الإنسان أنه اقترف ذنبا بادر بالاستغفار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. من ارتكب صغيرة ولم يستغفر ولم يتب وأصر عليها تنقلب الصغيرة إلى كبيرة، ولا كبيرة مع الاستغفار. والمراد بالاستغفار في مثل هذا الأثر التوبة، أي لا كبيرة مع التوبة. من اقترف كبيرة فتاب وصدق مع الله في توبته بالإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود إذا كان الذنب فيما بينه وبين ربه، وبرد المظالم بالنسبة لحقوق الناس، وصدق في ذلك، يمحو الله بالتوبة ذنبه. لذلك يقول الشيخ: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، من وفق إلى هذه الأمور الثلاثة فقد وفق كل التوفيق وحاز السعادة الأبدية في الآخرة. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قدم الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله مقدمة بين يدي شرح كتاب القواعد الأربعة، وهي رسالة من رسائل الشيخ القيمة النافعة المفيدة التي يستفيد منها طالب العلم، وجعلها يعني بعض النساخ في كتاب واحد، بحيث أن يكون في متناول يد طالب العلم. الأصول الثلاثة، كذلك أصول الستة، مواقضي الإسلام، القواعد الأربعة، هذه كلها يعني كل ما تكون في رسالة واحدة أو في كتاب واحد جامع، يكون هناك يعني الفائدة قريبة في متناول يد طالب العلم. وهذه الرسالة وإن كانت صغيرة في حجمها فعظيمة في فوائدها، كبيرة في مسائلها، حيث أنها ترتكز على أهم مهمات الدين وما يتعلق بتوحيد الله وما يناقضه من الشرك والكفر بالله عز وجل، من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالناس يهتمون بالعبادات العملية كالصلاة والصيام والزكاة والحج، لكن لا يهتمون بما يفسد معتقدهم، فيقولون أن الشرك غير موجود الآن، انتهى الشرك وليس هناك شرك، وكونكم تدندنون حول التوحيد وتعلمون الناس التوحيد هذا الآن الناس ما هو بحاجة إليه، الناس كلها موحدة، فتضيع الوقت في ذلك أمر يعني لا ينبغي. هذا تزهيد في تعليم الناس أهم مهمات الدين، بل هو ما بعث الله عز وجل به الرسل، بل بسببه قامت جعل الله الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير، من وحد الله وآمن به استحق دخول الجنة، ومن كفر وكذب ولم يؤمن بالله ولم يؤمن برسله فهذا من أهل النار والعياذ بالله. شرع المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي بقوله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، هذا التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بدعائه لطالب العلم، أن يدعو لطالب العلم. وهكذا ينبغي المعلم أن يكون رحيما رؤوفا بطالب العلم. طالب العلم يكابد نفسه ويحتاج إلى من يرغبه في هذا الخير، بحيث أنه يقول له يعني اصبر واحتسب الأجر في طلب العلم، واعلم أن طريقك طريق موصل إلى الجنة، أن طريقك طريق موصل إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأن العلماء ورثوا الأنبياء إلى غير ذلك من الترغيب فيما ورد في فضل طلب العلم. فقال داعيا له أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وكون أن الله عز وجل يتولى عبده، فالله عز وجل هو المعتمد، هو المستند الذي يستند العبد إليه، وهو المعان الذي يعين عبده، وهو المعين الذي يعين عبده على عبادته وعلى طاعته، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا به، فلا نستطيع أن نقوم بما أمرنا الله عز وجل به من التكاليف التي كلفناها ربنا عز وجل إلا به سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة لنا إلا به. ومن أجل ذلك شرع لنا في أدبار الصلوات المكتوبات أن ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكون أن الله يتولى أمرك ويعينك على هذا الأمر العظيم والرسالة العظيمة فشيء جيد وشيء يعتبر من النعم المباركة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، فالبركة تطلب من الله عز وجل، والله عز وجل جعل أشياء مباركة، كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأيضا قول أسيد أو الطفيل رضي الله عنه، لا أسيد بن حضير، قال لعائشة رضي الله عنها: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فدليل على أن الله عز وجل قد يجعل أناسا مباركين وأماكن مباركة ومجالس مباركة وعلما مباركة ودرية مباركة، هذا خير عظيم، هذا خير إيش؟ خير عظيم. فكما قال الشارح رحمه الله: أن يجعل البركة في علمك وفي وقتك وعمرك. لو نظرنا إلى النووي، عمره قصير ومؤلفاته كثيرة، بارك الله له في عمره. وهكذا كثير من الأئمة لو نظرت إلى أحوالهم، الآن الواحد طول حياته يألف رسالة واحدة، رسالة دكتورة ولا رسالة ماجستير، يطحن فيها طحين علم وخلاص، وراء نفسه أنه وصل المنتهى، وهؤلاء يألفوا كتبا ومجلدات. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فهذه الثلاثة عنوان السعادة كما قال المصنف رحمه الله. فالنعم كثيرة لكن تحتاج إلى شكر، شكر بالقلب، شكر باللسان، وشكر بالجوارح والأركان. وأما بنعمة ربك فحدث، وما بكم من نعمة فمن الله، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وإذا ابتلي صبر، لأن الإنسان يبتلى والداعي إلى الله يبتلى، فيا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن الداعي إلى الله يحتاج إلى الصبر أن يحتسب الأجر في ذلك. وإذا أذنب استغفر، لأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين توابون، فينبغي علينا أن نتوب ونرجع إلى الله، لأن ما نسلم من الزلل، ما نسلم من الخطأ، كل ابن آدم خطاء ما في استثناء، فينبغي علينا نرجع إلى الله ولا نصر على ذنوبنا، فالصغيرة مع الإصرار تتحول إلى كبيرة، ولا كبيرة مع الاستغفار، فينبغي علينا أن نتوب ونقلع عن هذه المعاصي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الشارح رحمه الله: يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا أسلوب العلماء الأولين، كثيرا ما يبدأ بالدعاء لطالب العلم الذي يحضر بين يديه لطلب العلم والاستفادة منه. أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم بدل أو عطف بيان من الحنفية، من الحنيفية، كأن قائلا يقول أن الحنيفية أي ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا ما جاء به إبراهيم ومن بعده من الأنبياء، وقبله نوح عليهم السلام جميعا. هذا هو الدين كله، الدين الذي اتفقت عليه الأنبياء، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا الكلام في ظاهره ليس فيه إشكال، ما من مسلم ينتسب إلى الإسلام إلا ويدعي هذه الدعوة أنه يعبد الله وحده مخلصا له الدين. ولكن قد يقع العابد في الشرك بالله، أما الشرك الأصغر أو الأكبر، لأنه لا يعرف الشرك ولا التوحيد فلا يميز بينهما، لأن هذا الباب باب لا يدرس كثيرا ولا يطرق كثيرا، لذلك يحصل فيه الخلط. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويفهم الفهم الصحيح في دين الله، بدءا من العقيدة ومرورا على العبادات والمعاملات إلى آخر الأمور الدينية. وقل من يهتدي للتفريق بين الشرك والتوحيد وبين البدعة والسنة إلا من وفقهم الله وصاروا على منهج السلف من الفرقة الناجية، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام في ليعبدون لام الحكمة، وهي التي يسميها النحاة لام العلة، أي الحكمة في خلق الجن والإنس عبادة الله، ليعرفوه وليوحدوه وليخلصوا له العبادة وليكونوا عبيدا له وحده لا شريك له، لهذا خلقهم. طيب، قول المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا الدعاء لطالب العلم، وهذا من أسلوب الرفق والرحمة والشفقة والرأفة لطالب العلم. الدعاء له بأن الله يرشده، أن يرشده لطاعته، وهذه نعمة عظيمة، أن يوفقك الله عز وجل لطاعته. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فالله عز وجل يوفق عبده ويعينه على طاعته وعلى مرضاته. قوله أن الحنيفية ملة إبراهيم، قد سبق تعرفها في الأصول الثلاثة، أن الحنيفية يعني الحنيف هو المائل من الشرك قصدا إلى التوحيد، قصدا إليش؟ إلى التوحيد، هذا هو الحنيف، أو هي ملة إبراهيم كما قال الله عز وجل، أو كما بيّن الشارح رحمه الله. قوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا تعريف للحنيفية، هي إفراد الله بالعبادة وإخلاص العمل والقول والاعتقاد له سبحانه وتعالى بذلك. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس، أي هذا الذي أمر به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص عزيز عند الناس، فإخلاصنا يحتاج إلى إخلاص، وإخلاصنا يحتاج إلى مجاهدة ومحافظة من الرياء ومما يحبط العمل الصالح. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلى النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد قال سبحانه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فاجعل عملك خالصا لوجه الله. فلا تبتغي بهذا العلم لتنال به عرضا من الدنيا، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. يقول الشارح: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي إلا مع الإخلاص. العبادة التي ليس فيها إخلاص ليس فيها إفراد الله تعالى بالعبادة، فقد أتى صاحبها بما يخالف الإخلاص وهو الشرك، إما الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر بحسب نية وقصد مرتكبه. وضرب الشيخ لذلك مثلا فقال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، ولو صلى الإنسان طول الليل والنهار ولكن بلا طهارة هل تعتبر صلاة؟ الجواب لا. كذلك من يعبدون الله كثيرا ويكثرون من العبادة ويصلون لله كثيرا ويتعبون وينصبون في سبيل ذلك ولكن من وقت لآخر يجأرون باسم غير الله ويلجؤون إلى غير الله ويستغيثون بغير الله، ولكن عند الشدة ينسون ربهم الذي كانوا يسجدون له فيقولون: يا سيدنا فلان اشتدت الأمور لا حيلة لنا إلا الالتجاء إليك. فهذا الفعل نقض عبادته بل أبطلها، كما مثل الشيخ بقوله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. إذا تطهر الإنسان ثم حصل منه الحدث بنواقض الوضوء المعروفة ولو كان قريب عهد بالوضوء، لو خرج الإنسان إلى الميضة الآن فتوضأ فدخل المسجد ثم خرج منه الريح فسد هذا الوضوء، ولو صلى بعد هذا الحدث فصلاته باطلة. كذلك من قال لا إله إلا الله وصلى وصام وأكثر من العبادة ومع ذلك من وقت لآخر يعبد غير الله مع الله، يفسد توحيده وتفسد عقيدته وعبادته. وكلمة يعبد غير الله يستثقلها كثير من المسلمين فيقولون: كيف يتهم المسلمون بأنهم يعبدون غير الله؟ وسبب هذا الاستثقال والاستغراب الجهل بأنواع العبادة، لأن العبادة عند كثير من جماهير المسلمين أركان الإسلام الخمسة فقط. أما الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والالتجاء والتضرع والتذلل أمام الأضرحة والمشاهد وأمام القبور وتلك الهمسات في أذان الموتى، ولو كان الموتى يسمعون يهمسون همسات لا يحسبون أن تلك عبادة ويجهلون كونها أهم العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ومن يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وهم من المكثرين من الصلاة والصيام ونوافل الصلاة ونوافل الصيام والحج والعمرة والإنفاق، ومع ذلك لم يخلصوا العبادة لله ولم يجعلوا قلوبهم لله وحده، يسكن في قلوبهم غير واحد من المعبودين، معظمون في قلوبهم كل التعظيم كما يعظم الموحد رب العالمين، هؤلاء لا عبادة لهم. بل من مات على ذلك بعد أن عرف وقامت عليه الحجة ولكنه لم يستطع أن يقلع لأنه تعود تلك العبادة أو تلكأ ولم يقلع إلى أن مات، مات على غير الإسلام. إنما قلت إذا قامت عليه الحجة، لأن أمثال هؤلاء أولا لا بد من دعوتهم إلى الله وتبصيرهم في دين الله وبيان حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم حتى تقوم عليهم الحجة. قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فهذا تتم لقوله قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأن الله عز وجل خلقنا ليش؟ لعبادته، وعبادته هو إفراده سبحانه وتعالى بأفعال العباد، هو إفراده سبحانه وتعالى بأفعال العباد، أي أن العباد كل ما يقومون به من العبادة يجب وجوبا عينيا أن تكون لله وحده لا شريك له، لا أحد سواه، لا أحد إيش؟ سواه. فرض عليك أن تعبد الله وحده لا شريك له، هذا أعظم ما أمر الله عز وجل به وهو توحيده، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، قد مر بنا في الأصول الثلاثة، قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لأن العبادة أصلا هي التوحيد، لأن يعبدون بمعنى يوحدون، فالعبادة هي التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي ألا توحدوا إلا إياه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد، أنك لا تشرك به شيئا، لأن التوحيد هو إفراده بالعبادة، والشرك هو اتخاذ الند مع الله، كان تدعوه أو ترجوه أو تخافه أو ترغب إليه أو تذبح له أو إلى آخره من العبادات. فقال رحمه الله لا تسمى العبادة إلا بالتوحيد، إلا إذا كان مع التوحيد، إذا كانت ليس هناك توحيد هذا لا تسمى عبادة، تسمى شرك وتنديد مع الله عز وجل. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا اختل شرط الطهارة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة إلا بوضوء، لا يقبل الله صلاة إلا بوضوء، هكذا جاء في الحديث. فبعض الناس يصلي يصوم ويزكي ويحج لكن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، فهذه ما فائدة هذه العبادة؟ لا تسمن ولا تغني من جوع، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لا تنفع لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي عمل، لأن جاء ما يناقضها وما يبطلها، كالحدث إذا دخل على الصلاة أفسدها، فمن انتقض وضوءه أبطل صلاته، علمنا. فكما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فالشيخ محمد أمان رحمه الله تم بهذا الموضوع، وخاصة هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور وإلى الأضرحة والمشاهد ويهمسون في آذان الموتى، وأنهم يتوجهون إليها بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والالتجاء والتضرع، فهذا كله من الشرك والعياذ بالله. نعم. يقول المصنف فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الشارح قال المصنف فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، معرفة الشرك وأنواع الشرك ومعرفة العبادة وأنواع العبادة، هذا أهم شيء، أن تعرف الله، أن تعرف حق الله على العباد وتصرف هذا الحق لله على علم وبصيرة دون أن تصرفه لغير الله، لعل الله إذا فعلت ذلك أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عندما ألف الشيخ هذه الرسالة كانت بلاد نجد التي أصبحت فيما بعد دارا للتوحيد كان فيها كثير من مظاهر الشرك، كان يعبر الشيخ عن واقع القوم وأنهم يقعون في هذه الأشياء، ولكن جزاه الله خيرا جاهد حتى انتشر التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، ثم خرج التوحيد من نجد إلى الحجاز ثم انتشر في الجزيرة، فإذا هو اليوم بحمد الله منتشر حتى في أمريكا وفي دول أوروبا، لا أقول في الدول العربية والإفريقية وشرق آسيا، ولكن انتشر هذا التوحيد اليوم في كثير من الأقطار، ولذلك للداعية المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة له أجر كل موحد وأجر كل عابد، لأنه دعا إلى هدى، قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك، وليس معنى ذلك أن من أشرك بالله لو تاب وأناب أن الله لا يغفر له، ليس هذا معنى الآية، معنى الآية من مات وهو يدعو لله ندا لا يغفر الله له فيدخل النار خالدا مخلدا، والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك قد يغفره الله بدون التوبة بأن تكثر حسناته وتغلب على سيئاته، وبأن يقيض الله وبأن يقيض له الشفعاء، وبأن يكفر عنه بالمصائب وبكثير من مكفرات الذنوب. أما الشرك فلا بد من التوبة قبل الموت. أما من ارتكب الكبائر والموبقات فيما دون الشرك ومات على ذلك قبل أن يتوب فأمره إلى الله، إن مات على خير عمله رجونا له خيرا، وإن مات على سيء عمله خفنا عليه، ولكن لا نقطع بأنه من أهل النار مهما كانت الذنوب كبيرة ومن الموبقات، بل نفوض أمره إلى الله، هذا الذي درج عليه سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا. نعم، إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، أنا قلنا أن الشرك يفسد العبادة كما يفسد الحدث، كما نعم يفسد الحدث الصلاة، فنفس القضية. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، لأن ليس له شيء، ليس له في الآخرة من نصيب وليس له في الآخرة من خلاق، إنه من كان يريد الحياة الدنيا وزينة وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلى النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وحبط، هذا هو الشاهد، وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا محروم من المغفرة، محروم من دخول الجنة. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، معرفة إيش؟ التوحيد ومعرفة الشرك. معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. ومن أي ذلك قال: وذلك بمعرفة القواعد الأربعة. هذا الذي سيأتي الكلام تتمته. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، وذلك بمعرفة أربع قواعد الذي سيأتي. تمام. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. شبكة إيش؟ شبكة الشرك، قال وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتخليصك من هذه الشبكة من الشرك والوقوع في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أن تتعلم هذه القواعد الأربعة. فإذا عرفت هذه القواعد الأربعة سلمت بإذن الله من الوقوع في الشرك، وعرفت التوحيد، لأنه وبضدها تتبين الأشياء. إذا عرفت التوحيد وضده الذي هو الشرك عرفت التوحيد. عرفت إيش التوحيد؟ الشيخ السطردة في مسألة الشيخ محمد عبد الوهاب التميمي رحمه الله أن بلاد نجد كانت بلاد شرك، بلاد إيش؟ شرك، وأصبحت دار التوحيد، أصبحت دار إيش؟ توحيد، يعبدون الأضرحة، المشاهد، أشياء من دون الله عز وجل. لكن الآن دعوة الشيخ انتشرت من نجد إلى الحجاز، إلى الهند، إلى باكستان، إلى الشام، إلى العراق، تمام، إلى مصر، إلى أوروبا، إلى إفريقيا. ربما تجد في أدغال إفريقيا من يدرس كتاب التوحيد، ربما في القارتين الأمريكيتين من يدرس التوحيد هناك. عرفت؟ وهكذا إلى شرق آسيا، إلى بلاد الصين تجد من يدرس كتاب التوحيد. هذا فضل من الله عز وجل. فمن دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب في ميزان حسناته كثير من تعلم هذا العلم أن يرجع أجره وثوابه إلى هذا الشيخ الذي أفنى حياته في طاعة الله وفي مرضاة الله، وكان مجددا لدعوة من سبقه من العلماء الصالحين وأسلافه. فينبغي علينا أن نهتم بهذا الكتاب وبهذه القواعد الأربعة، فغدا إن شاء الله نبدأ فيها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.